يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا فاستعذ بالله

الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا نهار مبصرا